يطه الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. وهكذا نحن مع هذه السيرة العطرة، سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عمرة القضاء، أو إن شئتم قولوا عمرة القضية، التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن عمرة الحديبية، ثم ذلك الزواج الكريم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا فيما مضى، ترى ماذا ينتظرنا من الكنوز في هذه الحلقة؟ ندعوكم إليها، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مع كنز من كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كنوز من كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أننا في حلقتنا هذه نتطرق إلى أكثر من كنز. أما الكنز الأول الذي نريد أن نتكلم عنه فهو إسلام خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين. يذكر لنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قصة إسلامه، وذلك أنه يقول منذ صلح الحديبية، يعني قبيل صلح الحديبية لما خرج النبي إلى العمرة، يقول فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قلت آخذه على غرة، أي أهجم عليهم وهم غارون، أي غير منتبهين لنا. يقول فصلى صلاة الخوف، يقول فقلت في نفسي الرجل ممتنع، يعني الرجل ممتنع، يعني في شيء يمنعني من هذا الرجل. يقول وكانت في هذا خيرة، يعني خيرة لي ألا أقتله وأدخل النار والعياذ بالله، فكانت لي خيرة في ذلك. على كل حال يقول لما انتهى صلح الحديبية وهدأت الأمور، قلت بيني وبين نفسي إن أمر الإسلام متجه، يعني سيدخل، يعني نحن الآن بالكاد استطعنا أن نعقد معه صلحا، لكن سيأتي ويغلبنا، خلاص انتهى الأمر، فماذا أصنع؟ قلت أتجه إلى النجاشي. قلت ماذا أصنع عند النجاشي؟ عند نصارى؟ أترك دين الشرك وأذهب إلى النصارى؟ فقلت إلى هرقل، وإذا الأمر ذاته، إلى الفرس، إلى أعاجمة لا يعرفون أقدارنا. يقول فماذا أصنع؟ فتهيأ لي أن أسلم. على كل حال يقول كان أخي الوليد ابن الوليد، أخو خالد ابن الوليد، هذا قد دخل الإسلام يعني قبل خالد وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى عمرة القضاء، عمرة القضية، في السنة السابعة من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كتابا إلى خالد، رسالة أرسلها إلى خالد، يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. يعني أنت يا خالد عرفت بالعقل والذكاء والدهاء والرجاحة، فكيف إلى الآن لم تسلم، لم يتهيأ لك أن وعقلك عقلك، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد، لماذا لم يسلم؟ فقلت يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل خالد يغيب عنه هذا الأمر، ولا مثل خالد يجهل الإسلام. ثم قال الوليد لخالد في هذه الرسالة: يا أخي، فاتك مواقف كثيرة صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأتنا خالد نكرمه. فأقبل يا خالد. أثرت هذه الرسالة في خالد أثرا عظيما، كلمات رقيقة طيبة من أخ إلى أخيه يدعوه فيها إلى الإسلام. ورأى خالد رؤيا، هذه الرؤيا أثرت فيه كثيرا. رأى أنه في بلاد ضيقة جديبة، أي يعني ليس فيها مطر ولا خضرة، يقول: فخرجت منها إلى بلد أوسع خضراء. فتأثر خالد أيضا بهذه الرؤية. يقول خالد: فأتيت صفوان ابن أمية فقلت له: يا صفوان، ما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى أن أمر الإسلام يقوى؟ لماذا لا نتخذ القرار وندخل في دين الله تبارك وتعالى؟ فقال صفوان: والله لو لم يبقى أحد من الناس قد دخل في هذا الدين إلا أنا لبقيت. قال خالد: فقلت في نفسي: هذا رجل موتور، قتل من أهله وقراباته أناس، فتركته. ثم أتيت عكرمة ابن أبي جهل فعرضت عليه أن ندخل في الإسلام، فقال لي مثل قول صاحبه. قال: فأتيت عثمان بن طلحة لأكلمه كذلك في هذا الأمر، فترددت وقلت: لعله يقول كما قال صاحبه فأدعه ولا أكلمه. ثم غيرت رأيي، قلت فلأكلمه، فكلمته فأسرع في الإجابة. هذه مسألة مهمة جدا، كيف أن الإنسان أحيانا يظن أن فلان لن يقبل، فإذا هو مستعد للقبول يقول فأسرع الاستجابة. فقلت له: ندخل في دين الله؟ قال: نعم ندخل في دين الله. وخالد سئل بعد ذلك: ما منعك أن تدخل في الإسلام؟ قال: كان يسوسنا أناس تزن عقولهم الجبال، يعني أبا جهل وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأبا سفيان وغيرهم والوليد بن المغيرة وغيرهم، يقول كان تزن عقولهم الجبال، فما كان لنا رأي. لما مات هؤلاء صار الرأي لنا، وصار الناس يرجعون إلينا، يعني صرنا نستطيع أن نتخذ قرارا، صرنا متبوعين، وقبل كنا تابعين. فالشاهد أن خالد خرج مع عثمان بن طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق لقي عمرو بن العاص، فتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد وصلنا، فتبسم النبي وفرح بقدوم هؤلاء الركب. فعندما دخل خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله، رأيت ما كنت في تلك المشاهد أقاتلك يا رسول الله، فادعو الله أن يغفر لي ما مضى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الإسلام يجب ما كان قبله. فتقدم عمرو بن العاص كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له الله ما تقدم من ذنبه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وقال له: إن الإسلام يجب ما كان قبله. وأسلم كذلك عثمان بن طلحة. هذان الرجلان عمرو بن العاص وخالد منذ أسلم كان النبي يستعملهما في الغزو، يؤمرهما صلوات ربي وسلامه عليه، لما عرف من الدهاء والمعرفة بأمور القتال، فكان يؤمرهما النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة كذلك كانت غزوة مؤتة، في نهاية بداية السنة الثامنة غزوة مؤتة. هذه المعركة عجيبة. أولا، هذا البعث يسمى بعث الأمراء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3000، وهذا كان أكبر عدد في ذلك الوقت يخرج من المدينة، 3000، بقيادة زيد بن حارثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا مات زيد فالقيادة عند جعفر ابن أبي طالب، فإذا مات جعفر فالقيادة إلى عبد الله ابن رواحة. خرج هؤلاء الثلاثة مع 3000 ليقاتلوا بعض نصارى العرب الذين غدروا ببعض رسل النبي الذين أرسلهم وقتلوهم. فخرجت هذه المجموعة 3000 ولكنهم فوجئوا مفاجأة عظيمة. ترى ما هي هذه المفاجأة؟ فوجئوا بأن العرب، نصارى العرب، قد جمعوا لهم 100,000، وخرج نصارى الروم 100,000 أخرى، فاجتمع عليهم 100,000. تصوروا 100,000 مقابل كم؟ مقابل 3,000. فتوقفوا، ماذا نصنع؟ أنقاتل 200,000 ونحن 3,000؟ ماذا نصنع؟ فقال بعضهم: نرسل إلى النبي نستشيره. وقال آخرون: بل نطلب المدد. وقال بعضهم: بل نخرج للقتال كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء سيكون؟ إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، لن نأخذ شيئا آخر. فعزموا على القتال وتقدموا إلى القتال في هذه المعركة غير يعني متكافئة أبدا، ومع هذا قاتلوا، وقاتلوا قتالا مريرا. فكانت الراية عند زيد ابن حارثة، فقاتل وقاتل وقاتل رضي الله عنه حتى سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم قاتل بعده، أخذ الراية، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل حتى قتل، وعقر فرسه، أول من عقر فرسا في الإسلام، عقر فرسه وحمل الراية بيده فقطعت يده، فحملها بيده الأخرى فقطعت فاحتضنها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقال له جعفر الطيار. وكان عبد الله بن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول له: أهلا يا ابن ذي الجناحين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بيديه بجناحين يطير فيهما في الجنة، فهنيئا لك يا جعفر. أخذ الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة، حمل الراية عبد الله بن رواحة، تردد قليلا ثم أقبل على المشركين وقاتل وهو يحمل الراية حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عندها توقف المسلمون، ماذا نصنع؟ قادتنا ماتوا، مات زيد ومات جعفر ومات عبد الله بن رواحة، ولا بد من قائد. فقال لهم رجل: من يقودنا؟ قالوا: أنت. قال: لا، ولكن خالد بن الوليد. فتقدم خالد وكان من ضمن الجيش، ثم صار قائدا للجيش، فهو أسلم قريبا كما ذكرنا. فاستمر يقاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى كان الليل. فلما كان الليل عمل خطة جديدة. ترى ما هي هذه الخطة؟ طلب الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة. ثم أرسل جماعة يثيرون الغبار مع طلوع الفجر من بعيد. فلما بدأ القتال من الصباح وإلا تغيرت الوجوه، فالذين كانوا يقاتلون الميسرة تغيرت الوجوه، والذين قاتلون الميمنة تغيرت عليهم الوجوه، والذين كانوا يقاتلون المقدمة تغيرت عليهم الوجوه، فظنوا أنه جاء المسلمين مدد. ثم رأوا من بعيد الغبار الذي أثارته الخيول، فقال: وهذا بعد مدد آخر. فأوقع ذلك الرعب في قلوب الروم وفي قلوب نصارى العرب، فتوقفوا عن القتال، وتوقف خالد عن القتال، وصاروا ينسحبون وينسحب خالد، حتى انحاز خالد بالمسلمين وانحاز النصارى بمن كان معهم. أتدرون من قتل كم قتل من المسلمين؟ غير جعفر وطلحة غير جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد 12 رجلا. وكم قتل من النصارى؟ 300 تقريبا. فمن الذي انتصر إذن؟ إن المسلمين هم الذين انتصروا في هذه المعركة العظيمة، معركة مؤتة. الشاهد من هذا أنه بعد أن انتهت هذه المعركة رجع خالد بالمسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الرواة أن الناس استقبلوهم وقالوا الفرار الفرار، لأن خالدا كما قلنا انسحب بالجيش، ولكن حتى النصارى انسحبوا بجيوشهم، فقالوا الفرار الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار. ولكن هذه الرواية ضعيفة، بل الصحيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي كان في المدينة ويخبر الناس بما يحدث في هذه المعركة. قال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليهم، فكانت مؤتة نصرا للمسلمين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نختم كلامنا هذا بوصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش وهو خارج، وهذه الوصية كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الجيوش، وهذه تقول: لا تغلوا، اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي بأحد، قطع أنف أو سم العين أو قطع أذن، لا تمثلوا. قال: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا صغيرا، لأنه ليس من أهل القتال. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال: إما أن يسلموا، فإن أسلموا فأمرهم بالهجرة، فإن هاجروا فلهم مع المسلمين وعليهم معه، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين، ليس لهم من الفيء والغنيمة نصيب. فإن لم يسلموا، هذه الخصلة الأولى، فادعهم إلى الجزية، أمرهم بالجزية، فإنهم أجابوك ودفعوا الجزية فبها ونعمة، فإن لم يفعلوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا القتال متى يأتي؟ مرتبة ثالثة. ثم قال: فإنهم أرادوك على ذمة الله ورسوله فلا تعطهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، بل أعطهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك إن تخفر ذمتك وذمم أصحابك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. وإنهم أرادوك على حكم الله تبارك وتعالى فلا تعطهم حكم الله، ولكن أعطهم حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله أو لا. وصايا نبوية صلوات ربي وسلامه عليه. دين الرحمة، دين الرأفة، هذا هو دين الإسلام. وهكذا مر بنا هذا الوقت معكم سريعا، وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، لحظة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من انتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. أيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم الكثير وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء صحوة للدين كبرى طوفان المآسي اقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم، ها قد عدنا إليكم. غزوة ذات السلاسل هي من الغزوات التي لم يحدث فيها قتال. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ليؤدب بعض العرب الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عمرو بن العاص ومعه كبار قريش، كبار المسلمين من أمثال أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، ومر على بلا وعذرة وأخذ معه جندا كثيرة. وكان عمرو بن العاص أسلم قريبا، والغريب أن هذا الرجل هو وخالد بن الوليد منذ أسلم لم يعدل بهما النبي أحد، كان يوليهما على القتال، فكان من أهل القتال، أعني عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. عمرو بن العاص خرج في هذا القتال، أرسل إليه النبي مددا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. فلما وصل أبو عبيدة لعمر قال أبو عبيدة لي القيادة إذ أرسلني النبي إليك مددا، قال عمرو بن العاص أنا الأصل وأنت مجرد مدد لي. فقال أبو عبيدة كلمة طيبة، قال لئن عصيتني لأطيعنك، لأن عندنا أهم شيء المصلحة في النهاية، المصلحة أن ينتصر الجيش، المصلحة أن نكون معا، لئن عصيتني لأطيعنك. وهذا يبين لنا عقل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أول لمعرفته بالقتال، ثم الأمر الثاني فإنما ولاه لأجل أن القوم الذين ذهب إليهم هم أخواله، فكان يعني تأثيره أقوى في هذه أو من هذه الناحية. جاء هذا الجيش المبارك، وقدر الله تبارك وتعالى أنه لم يحصل قتال إذ سلم أولئك وتابوا ورجعوا إلى عقولهم. وقعت حادثة في هذه المعركة أو هذه الغزوة، وهي غزوة ذات السلاسل، وهي أن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه تيممه وهو جنوب. فأنكروا عليه، كيف تتيمم وأنت جنوب؟ الأصل أنت تغتسل. وصلى بهم وكان هو الإمام، فلما صلى بهم وهو جنوب عن تيمم صلوا خلفه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه فعل عمرو بن العاص، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صليت بهم وأنت جنوب؟ قال لا، إنما تيممت. قال ولما لم تغتسل؟ قال كان الماء باردا، جو بارد جدا والماء بارد، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسمه إقرار. وهذه أنواع السنة، إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقريرية، أن يفعل شيء أو يقال شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت صلوات ربي وسلامه، إنه لا يسكت على باطل. ومن الحوادث الطريفة التي وقعت في هذه السنة أن رجلا يقال الحارث بن حسان البكري كان مسافرا إلى المدينة، فمر بالربذة على امرأة عجوز فقالت له هل تأخذني إلى المدينة؟ فقال الرجل نعم أنا ذاهب إلى المدينة تعالي معي، فأخذ معه إلى المدينة، أخذها معه. فلما وصل إلى المدينة وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، سأله سؤالا، قال كيف أنتم مع بني تميم؟ لأن بكر وتميم كان بينهم قتال، قال كيف أنتم مع بني تميم؟ قال يا رسول الله يعني القتال بيننا وبينهم، وفي آخر قتال يعني ظهرنا عليهم، فلو رأيت يا رسول الله أن تجعل بيننا وبينهم الدهناء، يعني تجعل بيننا وبينهم فاصلة حتى لا يقع قتال بيننا، أن تجعل بيننا وبينهم الدهناء وأن تجعلها لنا، يعني تابع لنا هذه الدهناء. فالعجوز الذي جاءت معه من بني تميم فغضبت لقومها، قال فاستوفزت العجوز، أي غضبت لقومها هذه العجوز، فقالت يا رسول الله وأين تضطر مضرك؟ يعني تقول له يا رسول الله إذا أعطيتهم الدهناء فماذا يبقى لتميم؟ وتميم مضرك، لأن هذا الرجل بكري من ربيعة وتميم من مضر والرسول من مضر، فهي تريد أن تثير في النبي صلى الله عليه وسلم يعني القبلية، فتقول نحن وأنت يا رسول الله من ربيع من مضر وهذا من ربيعة، كيف تقف معه ضدنا؟ كيف تعطيه الدهناء وتتركنا؟ فالتفت إليها الرجل الحارث بن حسان هذا البكري وقال والله ما مثلي ومثلك إلا كما قال القائل معزة حملت حتفها، والله يا رسول الله ما علمت أن هذه المرأة يعني ستكون خصما لي وإلا ما جئت بها، يقول هذا الرجل والله لن أكون مثل وافد عاد، أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد؟ يعني أخبرنا عن هذه القصة. قال هذا وافد عاد لما خرج يستسقي لهم، فخرج يستسقي فظهرت له سحابات، فقيل له اختر أي السحابات شئت لعاد، فقال أختار السوداء لأنه يرى أن فيها مطرا أكثر من غيرها، قال أختار السوداء. فقالوا أو جاءه صوت من السماء يقول له اخترت رمادا رمدا وعذابا على عاد، فجاء العذاب على عاد بسبب هذا الرجل، فكان شؤما على قومه رمادا رمدا لا تبقي من عاد أحدا، وأهلكت عاد بسبب هذا الرجل، فخشي أن يكون مثل وافد عاد. وهكذا يمر هذا الكنز سريعا كما مرت الكنوز الأخرى فيما أظن، وإلى كنوز جديدة من كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرقت.